خذها وصايا وامانة لا تبكيني، لو كان لي حاضر ما ودي ازعاج، ابيك في ايديك تشاهدني وتسقيني، امانتك لا يجي جسمي بثلاج. لف الكفن في أبيك بالخير تذكرني وتطريني، يجريني خالقك من نار وهاج. لف الكفن في يديك وخل رجلاني، ما غيرك أحد انكشف حسناه وحراج. أبيك بالخير علمهم الدين تفسيره منهاجا. سامح على ما